افتكاسة افتكاسة لعب على اوتار حساسة افتكاسة افتكاسة كمة برضا سوري يا سا انتو مين انتو مين احنا في اللعبة من سنين انتو مين انتو مين احنا في اللعبة من سنين الكمة رجعت اتعلمكو وتسمع للملايين طب اسمو وسع سكة من غير طنطيط وجلاب اسم اتحادكو بالدكة وبوالينو بيت العيال بعد بلا سوى بعدها ترجع تحتاج من غير صحبك ولا تسوى من غير صحبك تداس زي الشيشة من غير كسوة الفحم فايق الداس زي الشيشة من غير كسوة الفحم فايق الداس الكمة هتضرب ضربة طلع باسبور للغربة لو هتندن وتليل يبقى انت نفخت في قربة حظك في اللعبة ليل واحنا نجوم راس الحربة هتعيط زي العيل ما تخافش قفلت هنفجر الديناميت والدنيا عليكم تضلم هنقول على احمد عبيد كلمتك تمشي يا معلم كل التكاكين هتقفل واللي هربى حق وقته عمر عبيد مش جدل وكم التكه دي منطقته اصحي يا مخليلي كلامي ركزي معانا يا بلد هنقول على احمد سامي والقلب ده قلب اسود كل الناس لو هيخونوا يستحملوا لو غلسنا حمو خميس واحمد نونو ده افندينا وريسنا وشكس اسلم تفاحة الكل كش وجوده على فرحة عشرة تمانية وعرسها ده حمو التوتو وقعد تتكلم خالص لحسن بخنق راح تقلب على حمو عويدة الفارس والريع عويدة المرعي هنقول غيت السعيدي وكم الدكة المسا اسطوري الريس ده بتشا سالم وزا عند صابر البوري كده الكلام ده خلص واللي قاوي هيخيط هنقول عالي الشارس واحمى جمالي عمل متصيد اسامينا في الدنيا علامة والكون بحضور نقيد الدنزوان مصطفى برشامة اسلام الدين ومحارة ابو زيد هنقول زين العبد